بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. باب كتاب ديتبولا، باب وجوب الجهاد بشكل باري جهاد وفضل الجهاد وتيكوشان لبين إخوة قزدي لكين بجياني بيشينان وبيشواني شاك إن شاء الله لو بالوا. لو أنا أبو طلحة أنصاري كاتي آيتي انفروا خفافا وثقالا، أبو طلحة أم آية الدخوينية توا أفرمي أو أبو فرمانك من الله كاني الله أما دم كان أم يبرون بجهاد لبينا بإخوة أو إن شاء الله من الله كان يلن باويا رحمة إخوة لبي تولى قلب يغمر عليه الصلاة والسلام جهاد كردوا لسردمي عمر جهاد كردوا لسردمي أبو بكر جهاد كردوا وإستا عمرت قول أبوه نحن نغزو عنك الآن يما لبريت وشين غزاكي أفرمي وتينا خير رازينا غوبو تشوبو غزا وببحرة بدريايا غزا ينكر لناو دريايا وفاتك يعني لك اشتيك وفاتك هرشي كان شويني كان دزناك بينيجن على جزيرة دورغا بينيجن حتى هكو حوض الرج دواي حو تمروج اي بن اي نيجن الله والله لا شكي وكو خوي لا شكي وكو خوي هيجن غورابو هل وها لجيانمي حكيم كوري حزام هاتو الان هيج كسي بقي حكيم كوري حزام مجاهدي لبنا يخوا آمادة نكردوا فاري بيادات فاق اسب شاك آمادة يكردو ايبرو لبنا يخوا جهاد بكا هل وها لحسن بصري وها توا أفرمي إيما أسفو أو وكان من با استعارة أداب صحابة كان بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام وإلى بسرية سر كون يعني بو آما ذكرتن بو جهاد وتيكوشان وبردن بو جهاد لبينا إخوة هل وها لحسن بصري وها توا إلى جيانا مي هاتوا ألين لها مو عمرية تنها دو جار حجي كردوا باقي كيتري لجهاد أبو لبينا إخوة تبارك وتعالى لقل مهلب كري أبي صفراء لقل قطر كري فجاء أزيات لقل أودوا نبو كيكي يقول الله قائد كان وأمير جيش كان أمزيات لقل أودوا نبو وحتى ألين مهلب كاتي الشري بكر ذا حسني بصري خست بيشو أو نبلي مدبو لشر كردنا حسني بصري أو مجاهدي أو عابدة ما شاء الله هل وها يونس كوري عبيد لكاتي سالا مرقا يا سيدي قاتشي خويا كاو اجري بي الين اي باوكي عبد الله شي ادجريني الي او بيانم ام جريني كناية بيرم توزي جهادي لبيانا يخوى بيو به الا براو دجريب هروها لجيانا مي عتبي غلام هاتوا كسي كناوي عتبي غلام عتبي كري أباني غلام بعتبي غلام مشورة ألين رجك لسجدة أي فرمو دعاية كرت أي ودخواي جان بمجاهدي لبناوي خود من بيته وبلا يخود يعني خوايا شهادة بنصيبكي هربوي ألي مخلدي كري حسين ألي عتبهات غلاما وتي من لخوما خوم بني وأجن بوم الصيصة لبنا غزادك ولا بينا يخوى شهيدك ريم كاتك أم قصدك بيايق لما لسكايا علي من نخوشم برو ولا بري من أو تشككم أو ولاهكم أو بالي توبي برو جهادي في يبكى لبينا يخوى فاغزو عني لبري من جهادك علي أو بي روبروي رو مكان أبنوا يكمين كسيك شهيد به بريتي به بريتي أبي لا أم عتبي غلامة هل وها لجانمي أو زعيهات وكيك لإمام مكان معروف إلاتان إن شاء الله لبيروتا لرباط أبو وسمع رباط يعني شيء مرابط كي بلي بلي جواب كانت صحة همو جواب كانت صحة بلا دقيق نيا بريتي لا حرسي حدود عرسي حدود أو يعني بريتي لا مرابط في الثغور أو كان لسنورة كان أمرو حرس حدودي في أغلن طبعا أوساش حرس حدود ما ترسيبوا بلكو قولترين ما ترسيبوا خطان زان دجمن هي رجبير يا كم جالي كوتيت لسنورة كانوا تتجورو تابدي أقربيتو السنورة كات سنوري كي كيبو بي كافرية بو بي وكافرية كيش محارب بي مثلا هاو بيمان النبي أوسا ما ترسيبوا ليشاو بينتيج يكسر بيشاو بيوابن حتى جيشتي وربارو جيش ابنو أوسا قوة خوية قرية ولات خوية قريت جعلا لبناء بمرابط ما وتوحتا وفاتي كردوا لبيروتا يعني أروها سفياني ثوري الربوية المقدس سيروش لبناء أمينيتوا ولا أروالا عسقلانا بوما ويتشل شو أبيت حرس حدود سنورة كان باريزية أتاوك وتشل شو حرس حدوده يعني أو يعني مرابط يعني لسنر مينيتا ولا سنري دجمن وسنريك برابري دجمنه هلوها لجانب ابن المبارك هاتوا وهو عبد الكري سليماني من روزيب ومن باسا كتب عنده روايته إن شاء الله هردو روايته كتب بو جرمت شكو براسي امشي لوك الزور كاري قرأ خوي يقول رسول ما نبي بجانبه فضل ورحمة خوي نفع ما نبي بجانبه جانبه امشي أو شاك أنا كيدي خويني نوا روايته كان روايته عبد الله كري سينان روايته كان روايته عبد الكري سليماني من روزية روايته عبد الكري سليماني من روزية تين بو خوين ما عليه لقل الروم كان الروبرية بوينوا يكيق لا الروم كان هاتو داوي الروبر بنو يكر بيايق لا مسلمان درشو كشتي يكي تريج درشو أوشي كشت يكي تريج درشو أوشي كشت يتر شوار بين جيكي لا مسلمان كشت آخر شده بيايق لا مسلمان شو دمو چاوي خوي بيشاو شو بران بري شري لغل كر شري لغل كر كابري كافري كشت هر كشتي أو شواري كشت كزرقتي نهاد أم مسلمان بلا ماري أو داوي كشت الله مسلمان بلا ماري دب زنمي كي دمو چاو الله من جيكي قولاني كچون بند دمو چاي لازم زنمي كي بين اسينو الله يبوتي وأنت يا أبا سليمان ممن يشنع علينا توش لواني حزكي تشنيع مانكي كي إخلاص كان إخلاص يعني أبوايا كاري وانك بين ناسرين الروايتكي عبد الله كوري سينانا قال لي قال عبد الله كوري مبارك بوم عبد الله كوري مبارك معتمر كوري سليمان لا ترصوص الله باني جهاد يا درا عبد الله كوري مبارك ولا قال خلقهم يدشون بو جهاد هردو سوبا بران بل يق ريزيان بس كابرا يق للروم كان درشو بورو بورو بنا طبعا اوسع عدد جيش كان ما بو كسي يقدر تشو اكو مقدمي شر كسي يجي لما نشوف صاروا بورو يق بنتو أم سركوتني سرتا تقريبا وري سطا حفتي جيشك بوا أوي سرتا بدو الريايا يعني وري جيشك أروخا بويا إكي كان هاد داوي ربو ربو نويكر إكي لمسلمانا شو كشتي دو شو كشتي سي شوار بين ششي كشت الله يدير ولا وري زكانا وفشيك اللي تشي بياو بيتا داروا تا شري لغلقم الله هو كزني ولا روبه روبيته يعني لو أني هجب ولا بيتي ترساوى بدوره وريجي شقي بيا بروخي عن شيخ ابن باز رحمه الله كاتك كابري إيبالدي عماني كداوي مناظري لكن شو باز نشو مو نشو الشيخ رحمه الله يجي كل إمام جورا كان ولو سرد مش يعني مفتي جوربو أقول لم روب روبنا أخوان أخواستا سركوتونا بوايا خلقناه أنا ابن باز سركوتونا بولا برام بري فلانكس ايانود اهل السنه حجه ان بين ابو برام بربي باضي كان فلا خوفا على هذا ما وافق على المناظره رازين ابو شو مناظره قال غل اباضيه كابري اباضيه على كل نشو مناظري لقل مكرت بويا كزني ويرا علي ابو بو دمي هاورد لامو وتي من الروم اجل هاشتيك بو كجران بري وسيت وشتيها بو بيوت وتي فلان وفلان شتم بوبكا علي ابو روبو روي بويا هنيك كابرا زور بهز وهنيك شري لغلك اخر شد ما شاء الله عبد الله يكون مبارك دالي كشتي الله يوسع داوي ربو ربو نوي كذا الله يكتري عند شو دوان سيان شوار بين شاشي كشت لكافر كان ما شاء الله عبد الله يكون مبارك نزيك اي شاشي يعني كشت الله طبعا دم باند مشاي خوي داو كزني ناسي هل شي بلا مال عند هولندا بزن كي نيش بزني كي الله دوي هاتو بلا متي حتى للجيان ما باسي كي امرو داو من بوما الله يتقسيكي كرت هل رواياتك والله الله فذكر كلاما يعني قصيك اوا يكرتي اجر هركز بزانيه من بومه او اوا اوا نبي كز بزانيه من بومه هربويا ام مت شيروكي كتان بوب جيرم محمد يكون لي فضيل يكون رعياض الله لخوا بينيم مع عبد الله يكون مبارك ومن عبد الله يكون مبارك لعلمه لعبادته لجهاده كم منيه وكم عالمه امس فاتان يسيك الى اخويا كوكر البيت وهم علم هم جهاد هم عبادة هذيك كان خال بوارك بشي داو لبوارك يترو بشي نداو أما أمبيا وسبحان الله خوي يقول الهرس بوارك بشي داو هربوا الروايات إيش عبد الله يكون مبارك هذا الدرجة برزي إتقانه إذا حسني بصري تدليسي هاي سرباري إذا صرح بالتحديث فهو ثقة أما ابن مبارك هذا الدرجة برزي إمامته لعلمي لعلمي حديثه أظل أخونا بينيم متم أي العمل أفضل أي ابن المبارك شي كرد ويزور باشا قال الأمر الذي كنت فيه أو أي كم من أمر شي أكد أم جهاد يعني جهاد لها مكاري باشترة جهاد لها مكاري باشترة طبعا نوتي شمال أفضل الأعمال أفضل كان كلامك بتفصيلي تدعي بلان بقشتي نيوش أفضل الأعمال بلان الله أوتي جهاد باشترين كرد ويا قلت الرباط وسبي رباطه والله رباطة رباطة بمعنى جهاتي نقوى معنى خاصة كي يعني رباط بريتي لا مانوى لسر جهاد لتي أكوشان لبينا إخوة لسر سنوري دجمن وهو شيء وكان بريتي لجهاد لبينا إخوة الله يوتم أي باشا أي ما صنع الله بك خواه شي لي كردي شي بسرات ديت خوش و شو نمر إلي قال كردي قال غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة لي خوشبوني اليوم خوشبوني لي خوشبوني تري بدعاء عليه تا نسأل الله من فضله وكرمه وهلو هذا الجانمي أبو معاوية أسد وأسود هاتوا أبو معاوية الأسود ألين مصل ألين مسلمانان كوشكو يا بابلين قلاي لا قلاي بباوران جمارو أدن لقلاكوا هيك لكافر كان تيرها ودسي وشون تيرها ويجي كيش لهركي ولهرشي بيجري رك أي بيكي على شون بلا يا أبو معاوية وتيان أبو معاوية حاله موضوع واهي أو إيش فرمي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى استغروني منه اشتيك بخنا بردم وبن بارزن وينم بينت أتامنا نشان اللي أقرمه بيكيش الله وتي أتاني بوكي بها ويجم شوينك كوية وتي أهو شوين أتاني الله وتي أي بارول قاله تو بيستد دعوة يشم ليا كان رفيقة كان بارول قاله دي أهم في ببخشة بسم الله تيري هاورد وبيعيك يا شاء الله والله يكسر داي عرس يكسر كشتي يعني قناس رجل يدعو وكشتو يتي هل وها لا محمد كوري وضاح واتوا فرمي خلقي ثقة بوي جرامة ولا علي كوري معبدوا الله ابن القاسم لخوا بيني تم كيف وجدت المسائل أم مسائل يعني مسائل فقه يعني مسائل فقه فروعي فقه فلا اگر موضوع کوابی چون اگر وابی چون اگر دزمیش دزمیشی پشکی چی اگر دسیدا با افرادی با اشکیانش که مسائلی فقهی پیاله یعنی فقه مسائل الله یوتی اوف و اوف اوف اوف لدس فقه اوف اوف لدس مسائل زیاد لیل لو مسائل متشعبه این عینانی که اشتن او قلای موضوع کانو الله قلت فما احسن ما وجدت اي باشترين شد شيبو كتو لقيامت بنيت كزور باشا بكري قال الرباط بالثغر ما نولى سرسنور دجمن حدث حدود وهل وها لجانمي يكيق لبياب شاكان اتوا لجانمي حاتمي اصن الله لقل شقيقي بلخيوين لجهاده لغل تركا كان الرزمان بس بو شرمان ابو طبعا تركا كان دنكتر مسلمان ابن تركا كان دنكتر مسلمان ابن قلاني ترزو تر مسلمان ابن يسم عرب عربي تل فتح مكة عربي ثلاثة ناو دينوا لفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفواج يترطوا عربات ناو دينوا يتر منطقاني فلسطين الشام بابلم سوريا سوريا يستان دمشق فلسطين لبنان أم شعرانا لهودوا لسردم عمر كل خطابة ولسردم مكان دواتر بطواتيات نجير كيف مسلمان أنا وبهوي أوي جيش كينان بو منطقة عراق لسردم إمام عمرة عراقيش هات جير كيف مسلمان أنا هل لسردم إمام عمرة وهروها لبروي جيشك هاتن عراق شنا بلاد الجبال بلاد الجبال يعني منطقة كردكان كردستان وأمناوة دي سانو كردكان جات نجر كفي دولة إسلام ولسردمي إمامي عمر بلام رويشتن برو منطقة تركان أوا درن كرا بقول ما قرتني أسطنبول لسردمي بايزيدة محاولة يقرتني إسطنبول أكلي والله مسار كوتونا بيشوك إسطنبول زور قائمة ومسيحية قابرة كان اللي أبو زور قلاية توك مبو إنجا أولى دوري أبو توزيق صعب أبو مسلمانا حتى وكل سردمي محمد فاتحة لسردمي عثماني كان محمد فاتح رحمة الله عليه وغفر له أبسا يريشي بردو طواني قسطنطينية كقسطنطينيان في وجس إسطنبولي في أوتري طواني فتحي بكايت لو كاتو ريتر قسطن اسطنبول اسطنبول يعني باي تختي دولة عثماني بول زور لدير زمانه لدير زمانه تشي جهو كاري او بو انقرة كرا باي تختو اسطنبول لادرا كاتي دولة عثماني الروخي كمال اتا تورك دولة بريطانيا دي تشي كادي اسطنبول اقري او خلقاني لا اسطنبول حكمة كان لجير كيفي بريطانيا حكومتي دروسك حكومتي كي سيبري دولة بريطانيا يا عمر حكومتي سيبري بيالين كما لا تترك جماعتك أنقرة دي بجوكا حكومتي كي تر دروسك أن لمنطقة أنقرة بلا تاني رجاوة دعوة كما لا تترك كان أظن أقل بيتو خلافة دل وشينيتو أو دعوة كارينا بكي أمليتيك إلى دجاتي ديني خواه ومحاربي دين ومحاربي حجاب وقرآن وزماني عربي وأم دولة دولة إسلام و أمانة النهيلي هي مكاريك بوكين إسطنبول جا خينا جير كيفي خود والدولة تجتيرين وبو جير كيفي خود ببا ضلي خوتي شيكي كمالتا تركي جديت وكاتي وفد ديت وألن كمالتا ترك بكمالتا ترك رين الرجاوة دواية ويانية بريطانيا فرنسا والله تسلية سكان دواية ويان لتوهية أبو جلي كيش أمان شيا دجاياتي دين كان أمان كانت دولة يسر بخو متطورة بين بابيكين أو أبي جات حجابك بانك بعربي قدغاك دين داري قدغاك تركيا كانت دولتي علماني هو تايستا كتعظيم يقل تركيا هي بو دولتي بو كمالاتا ترك وكو بارسن اي بارسن وكو بارسن اي بارسن كمالاتا تركيا زور بيه قوري طبعا شون هني ولاتي دراسي هون ايران من خميني يترحل او براكي اوالوين اوالي كمالاتا ترك بيانو هرچي خير وخيراتي بسر تركيا دي بوهي كمالاتا تركيا إذن أول شيء روكي أوي أنقرة جورة أبيته ولا بنبري إسطنبول الدواي هربوي تأسيس تماشاكن إسطنبول هرب جوري خوي لدزن دعوة حتى وكذا اسطنبول هل من انتخابات يم دوايه سيرشتاندا او شارع زيات الجي دي دي سياسيه كان بوزان كي ايواتو بزان او رئيس اسا ايباتو يا فلان ايباتو واسطنبول تايزش او باي او باي خويل دزته هني ازبابي تري سياسيه بو طبعا بو اسطنبول زور باي خي بيدر هم جاره بلا ميكي لا سبب كاني او هو بل هي باسي او ممكن كما علي قال تركا كان روبرويك بينه وبشر كردن شركه او نقرس الله يحرش مشير ما بيني واشكه حر مل ما بيني وتركا كان لي انا داو سريع لا شيء مسلمان انا كردو الله فقال لي كيف ترى نفسك كيف ترى نفسك بحاتمي اصم الله ده مباسط الله يتم والله مثل ليلتي ليلة عرسي نكو شبي زاويتي وهي بمن شهادتها يتم توتي نا والله نا والله ان جاوتي بله من جهر خوما دبينو ديارة جهادي لغل خويا كردو بوي بوشي وازبي ين عفوا قال لي كيف ترى نفسك كيف ترى نفسك مثل ليلة عرس دمو بس خد وكو زوا بيني استا شمشير واشكي سلو لي أدري وتمنى والله يعني حاتمي أصم بشقيقي بالخير لنا والله من واخو منابينم شقيقي بالخير لي أما أنا بلا من بلاي لكني أرى نفسي كذلك من خو ما دبينم باشان شريان كر تركيا قرسي هلا يجان بدأ لمليو سري بوري تيري قاتو دايلة كابلاو دايلة كابلاو كشتي خواي قولن جاتي ده هلا رايك جانو تركيا كاو مسلمانا كي رايك جان بدأ لمليو سري بوري بخي تيري قاتو دايلة وبري كوتو كشتي هلوها لجينا مي شافعية هتوا ألين وتويتي حزي من لدوشتو تيرهاوشتن وعلم لتيرهاوشتنا لدي هردك يبيكم الله يدير باسي علمي نكر بيدنغو من جوتم عمري كوري سوادي قريتو الله يوتم بلام لعلمي شا التي لا يشن باشتري لعلمي شا التي لا يشن باشتري التي لا يشن شو انا لدي هردك يا بيكي لعلم رتم له باشتري والشافعي جربا ثاني كم يني لعلم الشافعي رحمه الله تعالى هل وهل جانمي اسدي كل فراتها هاتوا سرباري لعلم زور قولب وانبياء زور زيركيش بول الشر هيك الشر كان لغل كافر كان روبرو ابنما كسطو بنجه زار جيش كافر الله الله غير تدس روبرو كافر كان ابيته وشرك الله بتشاوي خوم خين لقي الله كيدسي بينك هذا يرتبو او عند لبيشو بوا أو عند شريك الدبو على كل تشيروكي زور هي براسي بيجر مبوتن هني كي تلا وانيك دياريم كردو خزمة تاني بكم لجيانوي بخاريش تيكي زور سيرم خوين دو الله جاري كان دوايا وي حديثة كان يقرته هلا هلا جي الله اوي كلا قل يايتي الله منتو بناسم هرش تيبكي إلا دليل يكت بيه ياشتيا كده حديث يكت بيه ايكي استبون باسكا ام هلاجياند هيچي و هيچي بو ام هلاجياند هيچي بو دوای حديث قران وقت هلاجي الله يوتي خوت زاني هاي نسر سنور و احتمال شب باسا كري كوا دجمن هيرش بيني و تمنو هيرش بينن با استراحت يبكم اما دبم بو اوي دجمن هيرش يعني الله زور حديث نسيتو ما عندو بيت ما عندو بي بويا بويا راكشت وشتي كي تري زور خوش مخندو لجيانا مي عمري كوري ليثي صفارة عمري كوري ليثي صفار الله لخوا بيندرا وترا ما فعل الله بك هاي قولتي لي كردي اضيوتي اشرفت يوما من جبل على جوشي رجك شو مسر شاخك وسيدي سرباز كان يخوم كرتشن زورن معجبي زوريان بو كبيني مو نزورن معجبي يعني بو متخوز قال لي قلبي غمري اخوا بهم لسردمي خويا والسري ما اخستو بشتي ما قلتو يا متي مدح او كافر كان يرجع انا كذا سري ام جيش الزوره ما اغب وسلمي بيغمر عليه الصلاه والسلام خدمتي او بيغمر كباي الله فشكر الله لي وغفر لي بهي او تمنى وكرد مخاي قورا لي مخوش الله اكبر لا اله الا الله وهروها للجيانمي احمدي سولماوي عجيب بيني بتايبتي لباري تيكوشاني وجهادي زورم خوين دو براسي حتى الله يرجيك شمشيرة كي دركا الله بم شمشيرة صد توركم كشتوا وميدا كم بجمينم صد تريش بيا بكشم ولبر او نبي اترسم بيدعا بي وسيت ما كل لغلخو منا وقبرا كم بيني جن بيبولم خوايا او شمشيرة ما لبينا يتو جهاد بيا كردو هر وها یکی از لورودا خوشانه خوند ما الان جاری کن ملیکی گستانه یا قشتانه که منطقه که ل اسپانیا که هتی خوی ناوچه یه دولتی که سر بخواب و هاوس نور و یا نزیک بود ل دولتی اندلس و اندلس که اسپانیا استعه که اما بیکان کاتیک لصوصي ودو أمي وكان أروخين لسردسي عبد الرحمن لأندلس دو بارد روس ابنوا أو حضارتيك رجاوة يكان شاول مسلمانان كان لو أندلس وري أقرنوا أيبا خوين ما يلي طبعا بدو شواز بينهم من أولتان بودا يرموا كالسيارة عن لام نبلاهاتوا لا مجلدي بسوياك لا فراس يسطو هجده أو تان بباسك أقر ناشتي تريجات وإذا نبالي يوسف كوري بن تاشفين بس من وكو مصدر نبيني بل النسرة والنسرة وبرشاهم كوت بس وكو مصدر سرشاويك لكتابيك هاتبي لكتابيك ميجوي نبيني والله أعلم جاء أمر داوة لكوتاي بين سطكان وسرتايش سطكان أبوه بلام يوسف كوري بن تاشفين لبيشتره لبيشتر على كل برابر رزقان لو صالانيك بوم باسك عندك وتاي بين سطكان وسرت عيش السطكان ادفنش ك باشاي او ناوشيك باسم كربوتان باشاي كشتانا نامي جنسي بو ابو يوسف يعقوب كري يوسف قيسي يعقوب كري يوسف قيزي كدينار يعقوبية بيسبي أدري تبالي أمبياو دينار يعقوبية أقر بيسبي تبالي أمبياو أخي نامي كيبو نسي تهديدي أكا وقصي زبر قصي رقي بي أكا وأروها أخي أني أبي هني منطقش متسليم كي وتيايا نسيوتي وأنت تماطل نفسك هرخد أخيت هرخد تأخيرك وتقدم رجلا وتؤخر اخرى هل امر بيانيك فما ادري الجبن بطأ بك جنازم لا ترسى ناوري بي او التكذيب بما وعدك نبيك يام براد بوني بيغمرك وعدي بي داوي يعني جهاد بهشتو براد بيني ايبونا جهاد وشرنا لغلاقي فلما قرأ الكتاب تنمر نسرع وكي خيون دو تورب وغضب ومزقه تورب نامك دري وكتب على رقعة منه كتري كتيكي هنا لسري نسي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قيل لهم بها أبي جيشي كان بوبوين تلقتي نينو برقي نقر انجا فرمي الجواب ما ترى لا ما تسمع جوابك وتك أي بيني نك نك نك نك بيخوين يا جوابك او يكا ديبينك بخوينيو انجا ام بيت الشعري نسي ولا كتب الا المشرفيه عندنا ولا رسل الا للخميس العرم رمي الا للخميس العرم رمو لا من بكسري والله اعلم خوي بيتك بالضميه ولا كتب الا المشرفيه عندنا نسراوني لا يما طبعا بيتين متنبيه وابو امشي نزور قنجاوة نسراوني الا شي شمشير يعني شي يعني نام بنسو نام بيلو نسراو بنيرا اما زوري بيشي خنا خنا اما بلكو زور بس سريع لا بري نامتشيا الا المشرفيه مشرفيه نام يقرا ناوكاني شمشير نسبته بو او شوني لسردمي متنبيه شمشيري تيا دروس كراو ويبيو دا مشرفيه نسبته بو مشالف الا المشرفيه عندنا لا يما نسراونيه شي هي شمشير هي ولا رسلا نيردراوي جنيا هذا نيرداو منير بالله فلان باشا واضل وفلان باشا واضل ولا رسلا الا للخميس خميس يعني جيش جيش الزور ولا رسلا الا للخميس العرم رمي يعني جيش كي قوري ك اتشيتها قشته الا للخميس العرم رمو ثم استنفر سائر الناس وحشا باني جهادي لدى لولاتا خلقهم يكوبوا بس اوي لديواني جيشك وكو متخور نامي نوسي صد هزار مطوعيش شانيك خو بخش صد هزار اما شاني دو صد هزار يكو كردوا شو بلو اندلس شو بلو روش بلو اندلس شر رويدا الروب رويك بونوا مسلمانان سركوتن يا سركوتن بسريانا زور عجيب ابن أثير فرمي قتل من العدو 100,000 أو 100,000 لا دجمن شان يكجرا صد هزار بس دجمن يكجرا مسلمان بيس هزار يلي يكجرا بيس هزار مسلمان كجرا آي مسلمانان شان بعزت أو الرجيك بعزت بون ولا تاريخ تشيلوك يكدق يرنو تشيلوك ومعتصماه كنزيك لمو قال ان جاري كافر كان افرتي اقرن ودزريجي كان سري وافرتك الله هو معتصم هذا لقات معتصم يجي قال خليفة كان قال ان افرتي اقل افرتك كان يعني قلت هو وهي ريشان كردو تسري ودزريجيان كردو وشوتيتي اي معتصم هاول الله جيشي اخاتري سرتاكي هالي دجمنو كوتايك يشتا على ولاتي اسلام ندريج جيشك بدا خو مسلمان انه كاتي سر برزون كافر كان اولي انا ترسان كافر كان اولي انا ترسان والله بيستوما لتاريخ وبينيوما الين يكيلا باشا كاني الصين نما ان نسيبو جنج يكلا جنج كاني مسلمان كامير جيشا الله بيستوما سيونت خواردو ابي بابني تسر خاكمان او خولی خاکی خوام من ابویشون نکد نشکی پاب نسری و می خاک من. آن نلی انتر سال. و اصلا مسلمان نبینی. هر چی نه مرد و نه پیاو نه شریف و نه رسن و بی باوکو دایکا بی باوکو بی رتشالکا تهدیدی مسلمان نکاو. شاول مسلمان سورکاتو دزب مسلمان دریشکا. و هی زليليتي وخدي مسلمان خويا انا وراسي هروها لجيانمي بربهاري هاتوا معروفه الله لما اخذ الحجاج هل بدا مقسا حقا زول لا معلوم نبو ما بس الى شيء لما اخذ الحجاج توزي لفظك نارونا بلام لواني والله اعلم ما بستي شكا بحجاج وجالنا بحجاج شكا بربهاري لسياسة كان بربهاري لسياسة كان لكوتاي سياسة كان لكوتاي دوسط سرتاي سياسة كان بوا فبويا حجاج كوري يوسفيش لأنه توشج وفاتك فبويا أونية ويا حجاج يا حجاج كزاني من حجاج بس يشيل حجاج الله أعلم بدوري نابينم بس رداوي قرامطة كان بكاتيك حجاجة كان كجنو عذاب يندن ولا بري خليفة درقتي أنها توا أنقصاك الله وتوينتي يا قوم إن كان يحتاج إلى معونة أجر خليفة بيوسي بيارمتي به بيوسي به صد هزار دينار به صد هزار دينار زور به طبعا وصد هزار دينار وصد هزار دينار مسي وصد هزار دينار وشوار وصد هزار دينار وبيانش عاونتو يارمتي خليفة هذا ما بس إلى شيء ابن بطاكات يجبرت وفرمي لو أرادها لحصلها من الناس يعني لخلقه يكرد طبعا ما بلقي لسد وسيشتي يا كم يبربهاري ناو خلق زور خوش بيسبو يعني توانويتي أو بارز زورا أجر بيه كوي كاتو لخلق دوم خليفة زور بيتصلى دو بنامبر با بنامبر با قرامطة كان كتشيان بس الحجاجة كان هنا والله أعلم جاء ذهبي لا نستخي بردسي من نواد الله بس من أو قصي ذهبي ما بيني لسير على نبلا بس نقلوا شوني أمان باسي أكن ذهبي فرمي إذا كان الرأس عالي الهمة أجل سري مسلمانان قائدي مسلمانان همة برز به في الجهاد لجهاد وتيكوشان واحتملت له هنات وحسابه على الله حرشي بوبكي بزايناش حساب شي لا إخوائه بعريب وبدي أما إذا أمات الجهاد بجهاد بمريني وظلم العباد ظلم لبندكان يشبك وللخزائن أباد حتى أنا وخزينك شتي باب وخوي وخبيش بش خلقنا ده فإن ربك لبي المرصد وسا أخوي قولا تولي لي دكاته وباء وندبز به نجينا راسي زوري تلهي لما روى خزمة تاني بكم تنهى ما وتو بابي كتير بريتيا لفضل العتق والحسان إلى المملوك أزاد كردنو تشاقمون لغل كويليا أما هولا ضم إن شاء الله تعالى لوقتي كتر ولشويني كتر خزمة تاني بكم وهلا ضمني أم كتابة وأبزانم بدرو دريجي وبتيرو تسلي باسي أو شو بعناش ما أقولك لسركو لسركوي لو كان يزك بلا وكريتوا خير الرحمة اللي بكو هداية من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك